بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وهل يراعى مترقب وقع يومئذ أو قهقر إذا رجع لسبب الحكم كمعتق ومن ربح أو أمضى لبيع اعلما، وهي التي تدعى بالانعطاف عكس التي تدعى بالانكشاف، كطالق يوم قدوم من قصد ورد منفق كمال من فقد، وآخر الزوجات طالق وهل كمن أقر ساكت وقد نقل، سليل رشد النفي كونه رضا، واختلفوا هل هو إذن وارتضى، نعم ببكر لا بغير للأثر، فمن فروع الأصل ما قد انكسر، بيد من قلب كالمكيال والغرس والبنا وشبه تالي، وقد حكى الشيخ عن الأصحاب الصمت كالإقرار في الإياب، والحوز واليمين واللعان، والعتق والنكاح والضمان، دعوى كدين تجر عبد وكرى، ونجل عبد للسلام قرر، ونجل عابد السلام قرر. مش المقصود به عبد السلام بن عبد السلام هنا؟ لا نجل عابد السلام، فهمت هكذا. ونجل عبد للسلام قرر، ونجل عابد السلام، ونجل عابد السلام قرر، إن الذي دل عليه، أن الذي دل عليه المذهب، أن الذي دل على ما يكسب بالنفس دون النطق كالنطق، وما فيه تردد به قد علم، هل رفع أو حل بثنيا، هل شمل مخاطبا خطابه أو منعزل عليه كالوكيل والوصي، والأمر بالتفريق والولي، وهل يراعى طارئ أصحها قريبة عليه من نكحها، عبد أب كمبدل هل يعتبر خال من المعنى، نعم قد اشتهر في العبد والسيد في الربا، ولا في ذهب مستهلك قد قبل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. قل المصنف رحمة الله تعالى عليه: يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول: وهل يراعى مترقب وقع يومئذ أو قهقر إذا رجع، يعني أنه لسبب الحكم، يعني أنه هذه القاعدة معناه هل يعتبر في الأحكام يوم وقوعها، هل تعتبر أنها كانت تعتبر يوم وقوعها أو تعتبر يوم حصول أسبابها، وهذا هو معنى قوله أم قهقر إذا رجع لسبب الحكم، معناه هو هل تعتبر القهقرة، هل تعتبر الحكم الحكم إذا حصل سببه ثم حصل المسبب بعد ذلك، هل ينظر كأن هذا الحكم ينظر وقت وقوعه الآن، أو ينظر أنه ولا ينظر له في الماضي، أو ينظر أنه كان واقعا في الماضي وموجودا نظرا إلى وجود سببه، مفهوم؟ وسنمثل لهذه القاعدة حتى تتضح اتضاحا واضحا. ينبني على ذلك مثلا من اعتق عبدا في سفره ثم قدم هذا السيد وأنكر العتق، فثبت العتق بشهود، فهل يعتبر أن هذا العبد كان معتوقا من يوم عتقه ذلك وعليه، فكل ما خدمه فيه استعمله فيه سيده يجب أن يعوضه له، أو يعتبر وقت حصوله فقط وهو الآن يعتبر حرا من الآن وما قبل ذلك لا يعتبر. إذا نظرنا إلى أنه إن الحكم عندما يحصل سببه يعتبر وجوده من يوم حصول سببه، نقول أنه كان معتقا أصلا. وإذا قلنا أن الأحكام لا تعتبر يوم حصول أسبابها وإنما تقدر وقت وقوعها وما قبل ذلك لا ينظر إليه ويعتبر كان في شبه المعدوم أو المعدوم، فلا ينظر إلى ذلك فيه خير. وكذلك أيضا من القواعد من الفرعيات التي تنبني على هذه المسألة مسألة الأرباع وتزكيتها مثلا. الآن من اشترى مالا هل يقدر فيه الربح يوم وجود الربح، أو يقدر الربح يوم وجود الشراء، هي لأن السبب هو الشراء قد حصل، فينظر أن هذا الحكم مال كان موجودا من يوم شرائه. لا، أنت اشتريت هذا المال في بداية السنة مبيعته في آخرها وربحت منه أموالا كثيرة فصار نصابا أكثر من النصاب، هل نقول إن هذا الربح يقدر وجوده الآن فقط وعليه لم يحل عليه حوله لا يزكى، ونعتبر وجوده من يوم الشراء أي من يوم حصول السبب وعليه تزكيه، وهذا هو المعمول به والمشروع به. وكذلك الآن إذا أمضى الإنسان بيعا بخيار، هل يعتبر الإمضاء من يوم البيع أو يعتبر الإمضاء من الآن. مفهوم السبب البيع، وهو البيع كان موجودا من قبل والإمضاء لم يحصل إلى الآن. هل ننظر إلى حصول السبب ونقول إنه الشيء كان موجودا نظرا إلى حصول سببه، أو نقول لا نقطع النظر عن سببه ونعتبره كان معدوما أنه إنما حصل من الآن؟ لما بين المصنف رحمة الله عليه أن القاعدة تدعى عند المالكية أو تسمى عندهم بقاعدة الانعطاف، وهناك قاعدة بعكسها وهي تسمى قاعدة الانكشاف. إذن هناك قاعدة تسمى عند الفن بقاعدة التقدير والانعطاف، وهناك قاعدة تسمى بقاعدة الظهور والانكشاف. الممثلة لقاعدة الظهور والانكشاف بقوله كطالق يوم قدوم من قصد ورد منفق كمال كمال منفق. الانعطاف ما سبق يعني ما ذكره. نعم نعم ما سبق، لكنها عكس هذه القاعدة. نعم. الآن إذا قال لزوجتي أنت طالق يوم قدوم زيد، فقدم زيد من أول النهار ولم نشعر به إلا آخره، فتعتبر طالقا من أول النهار. نعم. وكذلك إذا أنفق الزوج على زوجته الحامل وهي مطلقة نظرا إلى حملها، لما تبين أن هذا الحامل قد فش وأنه غير موجود فترجع عليه بالنفقة. هي قاعدة الظهور والانكشاف، أي انكشف وظهر أنها لا تستحق ذلك المال فيرجع بها، يرجع عليها أم لا. كذلك إذا قسم فقد الإنسان وفقد ماله وقسم باعتبار ثبوت موته، ثم بعد ذلك تبين أنه جاء، هل الوارث يغرم ما أخذ من المال أو لا يغرمه وهو قول مالك، أو لا يغرمه بناء على هذه القاعدة قاعدة الظهور والانكشاف؟ هذه كانت تشبه قاعدة الظاهر. الظاهر نعم، لا تشبهها، لكن هناك أمثلة. لا تقول هناك أمثلة، هناك أمثلة تنطبق على بعض القواعد، تشترك فيها بعض القواعد. مفهوم، تأخذها أكثر من قاعدة. نعم. مفهوم. نعم. وكذلك أيضا كما إذا قال الرجل آخر الزوجات طالق، قال كل آخر امرأة يتزوجها فهي طالق، فإنه كلما تزوج امرأة يكف عنها حتى يتزوج غيرها حتى يظهر لها أنها ليست آخر زوجته. مفهوم. فإذا مات عن امرأة لم يتزوج بعدها صار الترك والموت كاشفين كونها آخر امرأة، إذن فهي طالق. مفهوم. هي تدعى ظهر وانكشف انها طارق وهكذا. وكذلك ايضا من ضمن دين على غريم، من هذه من بني على القاعده ايضا، من ضمن دين على غريم فادى الغريم ما عليه من الدين وسقط الضمان عن ذلك الضامن، فانه استحق المال الذي دفع ذلك الغريم، استحق دفعه عن الدين، فلم يوجد الغريم المضمون، لم يوجده ووجد عديما، هل نضمن ذلك ناخذ بذلك الضامن او لا؟ نعم. فإذا وجد بعد ذلك يقدر وجوده من حين وجود سببه، وقيل يقدر من حين وجوده هو. وهذه القاعدة أيضا نعم، وهكذا وفروعها كثيرة لا تحصى ولا تعد. نعم نعم. نعم كثيرة فروع لها، كثير من الفروع يعني. نعم نعم. وهكذا. وهل كمن أقر ساكت؟ كذلك أيضا من هذه القواعد الفقهية، هل الإقرار يعد كالسكوت أو لا؟ وقد نقل ابن رشد رحمة الله عليه نفي كونه رضا، فقال إنه لا يعتبر رضا، ولكنه مختلف، هو يعتبر إذنا أو لا يعتبر إذنا. وارتضى ابن رشد أنه يعتبر إذنا في البكر لا لغيرها، بدليل الحديث للأثر، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر تستامر وإذنها صماتها. فلذا قال واختلفوا هل هو إذن وارتضى نعم ببكر لا بغير للأثر، فمن فروع الأصل ما قد انكسر بيد من قلبه كالمكيال والغرس والبناء وشبه التالي. المكيال الآن المكيال الآن يا سقط من إنسان، هل يعتبر ضامنا لما كان فيه أو لا يعتبر ضامنا؟ هل يضمن إن عنف هذا إن أخذه من غير تعنيف ومن غير تفريط؟ نعم. والحال أنه قد كان بغير إذن البائع، هو كأنه كانه بغير إذن البائع وسقط من يده، وقلنا أن الكيل عليه وهو حاضر ساكت، هل يضمن أو لا؟ هو يضمن إن عنف. كيف هو المكيال؟ أنت أخذت مكيالا للزرع. نعم. فسقط هذا المكيال من يدك على على الجص فتكسر، وأنت أخذته من غير إذنه، ولكنه هو ينظرك ولم يتكلم، هل يعتبر هذا إذنا فلا تضمنه؟ أو لا يعتبر تعديا فتكون ضامنا؟ مفهوم. كما أنك إذا غرست الآن في بناء في أرض شخص أو بنيت فيها وهو ساكت، ثم لما انتهى الغرس والبناء أراد أن يتكلم، هل يعتبر ذلك له حق في الكلام أم لا؟ وكذلك أيضا وكذلك أيضا هكذا وفروع كثيرة من هذه من هذا الباب. وكذلك الشخص الذي يسكن في دار شخص ويبيعها ويسكت عنه مدة طويلة فليس له القيام بعد ذلك. وقد حكى الشيخ يطلق هذا الفقهاء والمراد بها ابن أبي زيد رحمه الله عليه عن الأصحاب المالكية قال إن الصمت كالإقرار يعتبر في المسائل من الإياب ومن الحوز واليمين واللعان والعتق والنكاح والضمان ودعوى الدين والتجر والعبد والكراء. وهذه المسائل سنمر عليها هكذا. فمسألة الإياب المراد بها الرجعة إذا أقرت إذا ارتجع الرجل امرأته ثم لما وطئها قالت كانت قد انقضت العدة فهنا لا يعتبر ذلك لا يعتبر ذلك فلا تصدق في دعواها. من حاز شيئا لغيره فباعه وهو يدعيه لنفسه والآخر عالم وهو ساكت عنه لا يمكن باعه فإن ذلك أيضا يعد إقرارا منه. هذه مسألة الحر. ومسألة اليمين المراد بها من حلف لزوجته لا لها في الخروج في عيادة مريض مثلا أو زيارة أناس معينين فخرجت بغير إذنه فرآها تخرج ولم يمنعها هل يحنث بناء على ذلك. ومنها مسألة اللعان من رأى حملا بزوجته فلم يمكنه ثم أراد أن ينفيه بلعان بعد ذلك فلا يصدق فإنه يحد ولا يمكن من اللعان. ومنها أيضا مسألة العتق وهي إذا سكت الغرماء عن عتق الغريم وطال ذلك فليس لهم حق أن يردوا عتق العبد. ومسألة النكاح أراد بها من عقد له وليه على امرأة وهو حاضر وسكت ثم قال بعد مدة لا أرضى لا يصدق في ذلك ولا. وكذلك منها مسألة الضمان من ضمن دين على غريم ثم حل الأجل فاصطبر صاحب الدين على الغريم لشهر فلما انتهى الشهر قال الضامن ليس علي شيء هل يعتبر ذلك أم لا؟ لأنه لما سكت عنه هذه المدة سكوته عنه اعتبر كأنه رضي عن الحق. ودعوى الدين مراد بها من يأتي رجل بشهود فيقول شد أن لي عنده كذا وكذا وهو ساكت أنا جئتك بشهود وقلت لهم شدوا أنني أطلب من واحد كذا وكذا وأنت ساكت لا تتكلم إذن فأنت راض بها. ومنها العبد إذا أتجرى في المال ولم يمكن سيده عليه ذلك بل أمضاه عليه فإنه كذلك يعتبر جضا وليس للسيد أن يتكلم بعد ذلك. ومنها أيضا مسألة الكراء من أكرى الدور أو الأراضين بغير إذنه وهو عالم عندك أراضين وعندك دور أجرتها أنا لأناس وأنت عالم راض ولم تكلم بذلك هل يعتبر جضا أم لا؟ وهكذا. ونجل عابد السلام رحمة الله عليه قرر أن الذي دل عليه المذهب أن الذي دل على ما يكسب بالنفس دون النطق كالنطق. يعني أن ابن عبد السلام قال إن الذي تدل عليه مسائل المذهب أن كل ما يدل على ما في نفس الإنسان من غير النطق به يقوم مقام النطق به. ويقع الخلاف في فروع هل حصل فيها ما يدل على ما في نفس الإنسان أو لا مفهوم. فلذلك نعم فلذلك قال إن الذي يدل عليه إذا ورد شيء المسائل التي تدل على ما في نفس الإنسان من غير النطق به يعتبر الرضا فيها السكوت فيها يعتبر الرضا. والمسائل التي لا قد لا تدل بذلك بتلك الطبيعة على رضا ما في نفس على ما في نفس الإنسان هذه تبقى قال إنها محل خلاف مفهوم. الرفع نوع حل بدنياها الشمل مخاطبا خطابه المنعزل يعني أنه اختلفوا هل الاستثناء حل اليمين من أصلها أو رفع الكفارة. شيخ عبد لو سمحت أن الذي دل على ما يكسب بالنفس دون النطق كالنطق يعني ابن عبد السلام قال إن الذي تدل على مسائل المذهب أن كل ما يدل على ما في نفس الإنسان من غير النطق يقوم مقام النطق به إلا يعني هذا يعتبر النطق به يعتبر رضا. والمسائل التي ليست بالطبيعة تدل على ما في نفس الإنسان تبقى محل خلاف. يعني مثال على ذلك يعني الآن مثلا السكوت مثلا البكر هذا يعتبر رضا هذا إذا كان السكوت عن المسائل السكوت مثلا عن دار تبنيها دار لي أنا أجرتها أنت لناس وأنا ساكت هذا لا يعتبر بالضرورة من بيع ما في نفس الإنسان عادة صحيح؟ إذا هذا يبقى محل خلاف مفهوم. هل رفع له حد بدنياها الشمل مخاطبا خطابه أم منعزل يعني أنهم اختلفوا هل الاستثناء في اليمين حل لها من أصلها هو رفع للكفارة وعليه لو حلف واستثناء ثم حلف أنه ما حلف أنت حلفت وقلت إن شاء الله ثم حلفت أنك ما حلفت إذا كان الاستثناء حل لليمين لا تحنف وإذا كان الاستثناء هو حل رفع للكفارة فأنت تحنف مفهوم. وهل سمي المخاطب خطابه؟ يعني المخاطب إذا كان يدخل في عموم خطابه هل يشمله أو لا؟ لما ذكر فراعة مبنية على ذلك منه عليه كالوكيل والوصي والأمر بالتفريق بالولي ينبني على هذا الأصل عزل الوكيل عن نفسه هل يعزل نفسه أو لا؟ والوصي من مال يتيمه والمأمور بتفريق صدقة على جنس المساكين وهو منهم هل يدخل فيهم أم لا؟ ها؟ هل والولي تأذن وليته أن يزوجها ولم تعين له الزوجة فزوجها من نفسه هل يصح ذلك أو لا؟ وهل يراعى طارئ أصحها قريبة عليه من نكحها عبد ابن؟ يعني هل تراعى الطوارئ أو لا؟ ثالثها تراعى الطوارئ القريبة ولا تراعى البعيدة؟ الطوارئ مش مقصود بها الطوارئ الأمور التي إذا حدثت على العقود أفسدتها هل هذه تراعى أم لا؟ لذلك هل يجوز للإنسان أن يتزوج العبد أن يتزوج ابنة سيده؟ إذا قلنا بمراعاة الطوارئ لا يجوز لأنه قد يموت الوالد فتملكه فينفسخ النكاح مفهوم القول أنها تراعى وقول أنها لا تراعى وقول أنها تراعى إذا كانت قريبة ولا تراعى إذا كانت بعيدة وقد قال ابن مرحز رحمة الله عليه إن مالكا إنما كره نكاح العبد لابنة سيده لأنه ليس من مكارم الأخلاق. شيخنا قول الناظم هل شمل وهل شمل مخاطبا خطابه يعني المشهور في المذهب أن يشمل المذهب أنه يشمله يشمله نعم مفهوم نعم وينبني على هذه على الأصل أيضا مبدل الرديء الناقص بالجيد الكامل أنت أخذت رديء ناقصا وابتدلته بجيد كامل وأنت تعلم أن هذا أصلا لا يجوز صحيح لكن لنفاقه في بعض البلدان أو رواجه في بعض الأزمنة هل يعتبر ذلك المتوقع حاصلا ها؟ ويكون كأنهم يعني كان ذلك الرديء نفاقه في بعض الأزمنة رواجه في بعض الأزمنة سيجعله جيدا هذا أمر متوقع هل يعتبر ذلك فتجوز أو لا يعتبر فتكون ممنوعة وكذلك هل يجوز الإنسان أن يأخذ المحمولة عن السمراء لارتفاعها مثلا وقت الزراع هل يجوز ذلك أم لا؟ إذا قلنا بالتوقع لا يجوز وإذا قلنا أنه لا يعتبر التوقع فلا حرج أن تأخذ محمولة عن السمراء وسمراء عن محمولة مفهوم؟ نعم نعم تابع هل يعتبر خلينا نقف على الفصل نقف على الفصل قليل البيع كما تريد نعم خلينا نقف على الفصل هل يعتبر خال من المعنى عن قد استهاف العبد هل الصورة الخالية من المعنى هل لها اعتبار أم لا؟ وينبني على هذا هل يقع الربا بين السيد وعبده بناء على اعتبار الصورة على اعتبار الصورة الخالية أو يقع بناء على عدم اعتبارها وكذلك الذهب المستهلك الذي صنع في الثياب حتى لو حرقت الثياب لا ينفصل عنها ولا يذوب هل يجوز بيعه بذهب آخر ها؟ بناء على الصورة الخالية قال في مستهلك قد قبل هل تعتبر أو لا؟ نعم تعتبر لما اعتبر من وقوع الربا في مسألة هذه المسألة اعتبروها في العبد وسيده اعتبرت فيها الصورة الخالية ولم تعتبر أيضا في مسألة الذهب المستهلك مفهوم؟ لا انتهى؟ لا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت